بسم الله الرحمن الرحيم، لكم التحية. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. موضوع حلقة النهاردة مهم جدا، وهو بين قوسين كبيرين جزء من آية كبيرة من سورة الأنبياء على أول سطر على الناحية الشمال في مصحفي أنا، ونجيناه من الغم. يعني بسمة المساعدة بنت أخويا حسين لو بتكتب اسم الحلقة النهاردة هتكتبها كده، ونجيناه من الغم، زي ربنا ما قال. ربنا ينجيني وينجي حضراتكم، ينجيكم حضراتكم ده، وينجيكم من الغم. هو ايه الغم؟ انا هقول لكم الغم هو ايه. الغم وجع على حاجة حصلت. ايه هو الهم؟ بعيد عني وعنكم الهم، وجع على حاجة ممكن تحصل. تلميذه لسه ما امتحنش يبقى عنده ايه؟ هم. تلميذه ما كتبش في الامتحان يبقى عنده ايه؟ غم. يبقى المغموم بعد عنك، التجارة خسرت، المصنع ولع، الفلوس اتسرقت، ضاعت فلوسك يا صابر، حاجات كتيرة جدا، يبقى نعيش الغم بعد عنك. وبالتالي يقول لك كلام اغلى من الذهب، تريليون مثلا دولار ذهب. المعلومة اللي انا هقولها دي، اللي عنده، شوفوا شوفوا السطر، شوفوا المعلومة قد ايه صغيرة، و ما اعرفش تو اكسبنسيف تو باي ات، يعني غالي قوي قوي. امال ايه؟ اللي عنده هم يضيعه بهم. يعني ايه؟ يعني لو كنت مهموم لازم يبقى عندك همة، همة. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان رب. مش وهم بها، ما همش يوسف نهائي عليه السلام. في حاجة اسمها تقديم جواب لولا. وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لولا أن رأى برهان ربه لهم بها. فما يجيش بقى حد يضحك عليك ويقول لك وهم بها وجه وقرب وتحرك وعمل وكان حينيل الدنيا بنيلة. بتكلم هوا ازاي؟ يا خبر ابيض. يبقى ايه اللي يضيع الهم يا عم؟ الهم يا عم، الله، تكلم عربي يا اهو. اللي يضيع الهم اللي هو الحزن على اللي جاي، يكون عنده هم يعني همة. واحد مهموم، ملك عباس، السقف ده هيقع عليا، طب ما تقوم يا عباس وتصلحه وتجيب سقف جديد وتبقى سعيد والهم يروح. واحد مهموم ما معهوش 50 جنيه والواد بكح والبرد داخل، طب ما تقوم يا عم برعي تشتغل وتجيب لنا 200 300 جنيه عشان الواد لما يكح قوي نلاقي ان نجيب اللي يبقى راح همك. انما احنا مش عارف مين اللي لعب ده، بيني وبينكم انا حوطت صوتي قوي، معرفش مين اللي لعب فينا، فينا يعني في قلوبنا وفي عقولنا، احسن تفكروا حته تانية. حد لعب فينا، لعب في افكارنا، لعب في مدارسنا، لعب في عقولنا، لعب في قلوبنا، لعب في عواطفنا. فتعالج الهم بايه؟ قول يا رب. مفيش حاجه اسمها كده، مفيش حاجة اسمها كده. تعالج الهم بالهم وربك يعينك. إنما أقول يا رب الهم يروحي، دجل تخريف. اللي مهموم يبقى عنده همة، اللي زعلان على مستقبله وحاسس إنه قطران يقوم يبني مستقبله وربنا يعينه. إنما الغم اللي هو موضوع حلقة النهاردة، أول كلمة حقف فيها عنده كلمة ونجيناه. شوفوا الآية بتتكلم على سيدنا يونس. اوعى تقول يونس والنبي، يونس دي بتاع البنت اللي بتعمل في الفرح يا واد يا يونس ارقص على رجلي، ولا مش عارف بتقولها ازاي. يونس عليه السلام التقمه الحوت، وقع من السفينة لما عملوا قرعة 3 مرات. صاحب السفينة اللي وقع سيدنا يونس عمل القرعة 3 مرات لأنه شاف سيدنا يونس خسارة في الغرق، كان لازم يلقاه واحد من السفينة. فجت القرعة ده بفضل رب ده بقى بتدبير ربنا مفيش فايدة، فرحهم لقاحين سيدنا يونس فالحوت بلعوا. فبقى في ظلمة البحر وفي ظلمة بطن الحوت وجيه عليه الليل، غم ايه تاني اكتر من كده؟ فربنا سبحانه وتعالى لما جه يتكلم قال ايه؟ قال فاستجبنا له، لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، قال فاستجبنا له ونجيناه من الغم. انا كمبروك عطيه او كاستاذ في جامعه طبعا عريقه وهي جامعه الازهر، وكلمه استاذ دي مش لعبه ولا مفخره، دي في البطاقه، هضيع وقت لو طلعت المحفظه ووريتكم البطاقه، بس نصورها منى تصورها لكم في يوم من الايام، ان كل اللي شايل دكتوراه لما تمسك البطاقه بتاعته هتطلع 90% منهم دبلوم صنايع والباقي دكاتره فعلا، يعني كله همبكه في زمن الهمبكه. انا كاستاذ بقى ميكانيكي كبير جدا اقول لك انه ما قالش ونجيناه من الظلمات، ولا قالش ونجيناه من بطن الحوت، ولا نجيناه من البحر العميق اللي ابتلعه، ولا نجيناه من الليل البهيم اللي غشيه، وانما قال نجيناه من الغم، لان الراجل عليه السلام سيدنا يونس جاله غم من اللي جرى، انه يبقى بطن حوت والدنيا راحت، بس ما راحش منه شعور بانه له رب، لا الضلمة تقف قدامه ولا الحوت ولا البحر، وإنه شايفه يقين ده ملك، يقين ده عظمة، بس مش على عظمة يا ست، على عظمة يا دكتور يا بتاع المعاني يا حلو. مالش ونجيناه من الظلمات، ولا ونجيناه من بطن الحوت، ولا ونجيناه من الموت، ولا ونجيناه من الخنقة، من الغم. ايه الفايدة اللي بتريليون دولار اللي حديها لحضراتكو؟ الفايدة ان ممكن المصيبة تحصل ومش تموتك، وانما غمك بسببها هو اللي يقتلك. ممكن جدا الفلوس اللي راحت منك ما تموتكش، وإنما اللي يموتك حزنك الشديد عليها. ويا سلام لما الغم يركب واحد، مش عايز أقول يركبك، لو واحد من طول الطريق عمال أفكر أقول يركبك ولا يركب واحد، وأقول لعطية ابني طول السكة شفت أقول في قلبك كي ولا أقول في قلبه، أقول من كان كذا وكذا، من يحسد الناس ليس في صدره قلب، ولا اقول لو حسدت الناس يبقى مش في صدرك قلب. وفي الاخر الواد قال لا، الاولى احسن بتاعت اللي في قلبه دي، بلاش تكلم المباشر للمشاهد. فقلت له فتح الله عليك وليك واللي خلفوك. حقيقي دي مهمه جدا، مهمه قوي. الغم يقتلك، المصيبه اللي جابت لك الغم ما تقتلكش. احنا محتاجين ربنا ينجينا من الغم، ولو ربنا نجانا من الغم بالمناسبة هقول لك ينجينا ازاي، يخلصنا من المصايب، يعني مش يخلينا في المصايب ويشيل الغم من قلوبنا فنبقى في مصايب ونقول ها ها ها ها وشممنا مصطفى فلوس السحر واسمعين ياسين، لا نبقى مجانين، نبقى هبل، نبقى اولاد 66. اي حد في كارثة وفي مصيبة وبيضحك حيوان. وهو حد يقول لي ايه يعني الغم يقتله؟ لا ده كده معناها ان ايمانه كاوي. يا ام ايمان كاوي انت وهي، يا مفتية بطلي تفتي. عشان ربنا ينجينا من الغم هيعمل حاجة ربنا يعملها في اقل من ثنتو بنتو فنتو ثانية، يشيل كل الكوارث اللي عندنا. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. طلعوا ربنا من بطن الحوت وأنبت عليه شجرة من يقطين، يعني كوسة قرع، وأرسله إلى 100,000 أو يزيدون، أو بمعنى بل اسمها التي للإضراب، يعني بل يزيدون على 100,000. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. الصفات على الشمال، إيه اللي أنا بقوله؟ اعرفوا الكلام ده عشان تعرفوا أدي الدين اللي احنا مش عايزين نفهمه. احنا عايزين نبقى في غم ونقول اه يا اختي، قولي يا ربي يا اختي ربنا اسيبك بعافيه بقى، واللي وراها تيجي داخله واخده دورها، ايه في ايه كذا كذا كذا كذا كذا، ومهمومه والهم هيركبها يا اختي، ما تخرجوها كده، تشملها يومين كده في راس البر كده، تقوم تروح راس البر وتشوف مبروك عطيه في الندوه بتاعت امبارح، وتستمتع باللسان وتعدي على دمياط ودمياط الجديده، والناس يفرحوا بيها ويسلموا عليها، وترجع 15 شارع اكس واي زد بمنطقه شبرا، واسباب الغم لسه موجوده. يا دجل يا دجل يا دجل، الفسحه مش هتضيع غام، الفسحه هتبراد النار سنه وترجعوا تاني تشتيوا باسباب الغم. اللي ضيعي الغم الاجتهاد في اسبابه. ومعايا 48,000 تليفون. مريم الو الو الو، ازيك يا دكتور مبروك؟ ربنا يخليك، اتفضلي. انا ليا عند حضرتك طلب وسؤال. اتفضلي يا فندم. اول طلب عايزاك تدعي لي انا واسرتي بالصحه والسكن. اللهم امين، وجميع من يشاهدنا اكراما لك، والله يقبل الدعاء بنا الفاعلين، يعني ربنا يسترنا اجمعين ويغفر لنا اجمعين، ولا يشمت بنا احدا من الملاعين او التفهاء السطحيين او الذين لا يريدون صفاء في الارض ولا جمالا. اسالي بقى. راحت مريم، يبقى فازت بالدعاء. ام احمد اتفضلي. يا ام احمد مساء الخير يا فندم. مساء النور يا فندم، منور حضرتك والله. والله بنوركم، والله احنا بنستناك من الاسبوع للاسبوع. شرف ليا والله، نور يوم الخميس والجمعه نور عندنا. الله يكبر خاطرك يا حبيبتي، اتفضلي يا فندم. انا والدي توفى وترك لنا بيت. تاني؟ والدي اتوفى. الله يرحمه، وابويا وموتى المسلمين. ووالدتي قاعده في البيت كانت طبعا، يعني ماما قاعده في البيت. بس اختي توفت قبل ماما. طيب. وبعدين امي توفت. ايوه. انا عايزه اعرف موقف اولاد اختي من الميراث في بيت والدي ده. حاضر حاضر، في بيت والدك. الأول هم هيورثوا نصيب أمهم فيما تركته أمك، وصية واجبة، وبعدين هي أختك قبل ما تموت لها نصيب في بيت باباها وفي شبشب باباها وفي السبحة الحلوة بتاعة العسلية الحسناء الجميلة المحترمة. أختي اللي ادتها لي قبل الهوى وقالت يا رب تكون مناسبة للبدلة، قلت لها حتى لو مش مناسبة هلبسها واحطها في دراعي كده كما في ايدي. يعني اختك لها ميراث في بابا، ولاد اختك هياخدوه، مش هياخدوه بقى، يعني هي اختك لو ماتت وسابت زوج، فجزء اختك ده هيورث في اختك في ميراثها اللي خدته من باباها، لانه صار ملكا لها، فهيبقى ميراثها ما بين جوزها واولادها وامها كمان. المفروض امها تورث لان هي ماتت في حياه امها، فامها تورث. كلنا هنورث بعض ازاي؟ شوفوا الحكايه، واحد مات وساب اولاد ذكرانا واناثا وبتاع، المفروض الميراث يتوزع بعد الموت بخمس دقائق او ربع ساعه، اسف، بعد ربع ساعه كل واحد يعرف حقه وياخده، وتبقى الموده وتبقى الحياه. اوعي تقولي جميله نضربك، جميله. اي حبيبتي فتحال انها محال منصوبه بالفتح الزهر، اتحكي براحتك وانا مبسوط انك بتتحكي كويس، وتبقى الحياه جميله تن تن، عشان نغيظ العده ونفرسهم اللي ما يعرفوش جميلة من جميلة. حلو، يبقى دي ايه حاجة، بابا مات كل واحد خد حقه. جات البنت دي اللي ورثت من باباها، ماتت لها ام عايشة ولها ولاد ولها زوج، امها وجوزها وولادها هيورثوها في ايه؟ في الشبكة، لو كان الافندي اللي اتجوزها ما استولاش عليها وباعها، يجيب بها مشروع ياكل بيه العيال، خد من دقنه وفتله، يعدله يا منهجله يا دجلله، كله هبل كله دجل. حلو الكلام. بعد ما كله ياخد حقه من المرحومه، جت امها ماتت، امها دلوقتي هيبقى اللي موجود هو اللي هيورث. طب اللي مات لما يبقى ابن او ابنه بيبقى فيه وصيه واجبه لاولاده، يبقى اولادها المرحومه اللي هي ماتت في حياه امها هيدخلوا في ميراث الجده، لان المفروض ان امهم ورثت في باباها، عشان الحاجه الله يرحمها كبشت على كل حاجه، ماشيه على شرع ابو لهب. الام ما دامت موجوده يبقى ما فيش ميراث بيتوزع، هي كبيره وهي اللي قاعده في البيت. كل ده سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام بريء منه ومن قبله، الله براء منه. ده دين ابو لهب، دين ام الحاجه ترتر، دين ام كلسوسه بوسه، اي حاجه دين ربنا هو ده. مات ميراث اتوزع، ماما قاعده في البيت، البيت ده لو كان شقه واحده فماما ظالمه. ليه؟ لان ما بقاش بتاعها، كان بتاعها هو وجوزها، جوزها مات بقت هي وارثه. له اولاد الراجل لها التمن في الشقه اللي هي قاعده فيها، وبعدين ولادها بقى يقولوا يعني يا ماما تمن الشقه ده هيطلع ايه، بلطين خليكي قاعده فيها، يسامحوها يتنازلوا يهببوا. المهم اني الست دي ما تقعدش في الشقه لوحدها، هي لها تمن الشقه والباقي لبقيه الورثه. تقول لهم بالاقساط يا اولاد هديكم كل ما ربنا يفتح عليا حاجه، عشان البيت غير صالح للتقسيم اساسا، دول اوضتين بمنافعهم. مش كده؟ معانا مين تاني؟ هل هانم، قولي يا هلول. هلول مره واحده اسمها هلا، بقول لها ازيك يا هلول، قالت لي مره واحده يعني هعملها على مرتين. يا ام طارق، ام طارق. ايوه السلام عليكم. يا ابو السلام ستي ورحمه الله وبركاته. شوف يا ابني انا ست بسنه واميه وبصرخ ليك صرخه مظلوم، عشان انت كلامك متزن وتعرف دين ربنا كويس. اللهم امين. بصرخ ده سؤال عام يعني. حاضر. وبتصل بكل حاجات مكالمتك واتصالك هو اللي جالي. فبقول لحضرتك ايه، انا بطلب عن طريق التلفزيون والمنبر اللي انت فيه ده. ايه الثقافه الجامده دي بقى، تلفزيون ومنبر؟ لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، بس استني الاول ما نسمعك. انا 40 سنه ظلم. 40 سنه ايه؟ مظلومين. مين اللي مظلومين؟ صحاب المساكن القديمه. الايه؟ المساكن القديمه. مكاسر بتاعت مين؟ المساكن. المساكن القديمة. ايوه مالها؟ يعني يرضى ربنا تبقى شقة بـ8 جنيه واللي فوقها واللي تحتها بـ500 مثلا؟ ما هو انت بقى مش متابعينها يا حاج، عشان احنا اتكلمنا في الكلام ده قبل كده. انا بقى زعلان منك دلوقتي، راحت طبعا. هي بتتكلم على قانون الايجار الجديد، واحنا اتكلمنا عليه كتير قوي يا اساتذه، حتى انا قلت الكلام ده في ذكرى الاستاذ الله يرحمه عبد الرازق الشربيني صاحب المعهد العالي للكمبيوتر او الحاسب الالي، ان الايجار اصل احنا في حاجات معلش ضيق الوقت والمودرن بقى ما حدش بيهتم بدقائق في العلم، يعني في حاجه اسمها الحكمه من مشروعيه الايجار، اي حاجه ايجار يعني. ايه حكمه ربنا في انه شرع لنا حاجه اسمها الايجار او الاجره او الايجار بالمد وبتاع او الاجاره، الف لام الف تحتها همزه جيم الف ر ت مربوط. يقولوا فقهائنا انما شرعت الاجاره لتحقيق مصلحه الطرفين، المؤجر والمستأجر. اللي هيأجر ده وعنده بيت مش عايزه، مش عايزه، في واحد تاني معاه 4 قروش وما عندوش بيت، فيقوم يدي الـ4 قروش للي عنده بيت يجيب بيهم كرشة ويلاقي بيت يلمه. اتحققت المصلحة لما يعدي زمن مفتوح، 20 30 زي الاخت اللي بتقول لك انا اميه ومنبرك والظاهر حد محفظها الكلام الكبير الشياشي ده، ازاي اميه وتقولي منبرك ومتزن ويعني ده انت سياسيه كبيره ومتعلمه كبيره هو يا خالتي يعني كويس، فازاي تتحقق مصلحه واحد ب 4 جنيه وفات عليها 40 سنه ازاي؟ طيب ازاي ازاي بالراحه؟ فاحنا دايما بنهدم قالب بيه في الدين، هو قالب بيه في الاجاره وتحقيق المصلحه بين الطرفين، دوسنا عليه بالجزمه، ما احنا بقينا في زمن الجزم دلوقتي، فدوسنا بالجزمه على ايه؟ على حكايه حكمه المشروعيه، وخلينا العقد من 60 سنه زي ما هو ينعل ابو ام التخين، احنا بالدراع يابا وبالكانون، الكانون يتحرك ويعملها هو حتى كل سنه كذا في الميه زيادة نسبة في المية أو المثل يعني اللي زيها بيتأجر بكام دلوقتي والناس تتراحم بينها وبصوا تتحقق مصلحة الطرفين كما أراد الشرع أو كما أراد الشارع، زي بعض الناس ما بيحلو لهم أن يعبروا إيرورو إيرو إيرو. يلا مين روحية بقى أم محمد؟ حاضر، قولي يا أم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، حماية متوفي من 40 سنة وما سابش لولاده أي شيء غير فدان ونص إيجار، وربنا فدان ونص إيه؟ فدان ونص إيه؟ إيجار. طب ينفع الكلام ده؟ يبقى ما سابش حاجة على فكرة. أيوه، جه جوزي سافر قعدنا في السعودية. لا يبقى ما سابش حاجة حبيبتي، الأول لازم نتفق إنه ما سابش حاجة. لا ما سابش أي حاجة خالص. لا يعني ما سابش فدان ونص. الإيجار لا يورث يا جماعة. الإيجار لا يورث. ساب لهم ده ايه؟ ساب لهم ايه في ايدي يا حبيبتي؟ عقد الايجار ده بينتهي بمجرد واحد من الطرفين ما يموت. الحمد لله. وهم بقى عايزين او الراجل صاحب الفدان ونص عايز يسيب الفدان ونص لاولاد المرحوم زي الشقق بالظبط، ما يجراش حاجه يعني، يبقى يورثوا اولاده مش يورثوا كمان، يعني يخلفوا ابوهم في عقد الايجار. الايجار هيبقى بطلاطه ابيض، يبقى الكل ينتفع بيه كأنه ميراث، لكن عمره ما يبقى ميراث، اسمها منفعة جاية من طرف الميت، فيبقى كل ورثته يستفيدوا. حبيبتي هقول لك مثالها زي ايه؟ لما نيجي نقول مثلا في 5000 جنيه جايين خارجة واحد ميت، هو خرج بالسلامة وراح. ايوه. وصلوا عليه ب 400 جنيه. ايوه. وبتاع التراب خد 50. ايوه. وقالوا له احنا غلابة وبتاع. ال 5000 جنيه دول ميراث يا حبيبتي، اللي هم اسمهم خارجة. لا تاخدهم الحاجة لوحدها، ولا ياخدهم عيل صغير ولا عيل كبير. أيوة. دي منفعة جاية من طريق الميت، يبقى توزع على جميع الورثة. طب لو سمحت بس أنا عايزة أقول لحضرتك حاجة تانية. قولي كل حاجة. إحنا ربنا كرمنا وسافرنا وقعدنا في السعودية 20 سنة وبنينا بيت واشترينا أرض، وجاب أخو أسبوعي جاب لسلف الصغير بهايم، لا مؤاخذة يعني في الكلمة. فالبهايم دي كبرت، جه سلف يضحى وحطها في الأرض اللي إحنا اشتريناها، بيقول أنا اشتريتكم في الأرض دي بالبهايم. هل ده ينفع؟ جوزك ادى اخوه. اداله ايه؟ اداله ايه؟ اداله فلوس اشترى بيها بهايم. لحظه بس، اداله فلوس بنيه ايه؟ انه يشتري بهايم في البيت. انه يشتري بهايم شرك ولا له عشان غلبان وفلاح؟ لا لا ما يشتريش بهايم شرك دي بتاعتنا يعني، يكبرها يشتري بنات شرك. انا عارف نظام الشركه وياما كنت مشارك. وياما الشركه ضيعت اموال. وسبناها الحمد لله. الحمد لله. واللي كال ياكل. ما هو في ناس قاعده بتشوفني عشان تشوف انا هجيب سيرتها، انا هقول كلمه كده، انا ههمز عليها، انا لا بهمز ولا بغمز ولا في دماغي اي مخلوق خلقه ربنا، بس بتيجي الحاجه غصب عني كده، لما افتكر مثلا شركه بهايم افتكر بلا فلان، شركه البهايم زي اي شركه ولها نظام الناس متعارفه عليه، بجيب لك البقره او الجاموسه ب 15000 جنيه، حضرتك بتبقى شريكي ما دفعتش ولا جنيه، لما تولد يا اما حضرتك تديني العجل كله وتبقى برضه صفر وانا الجاموسه كلها بتاعتي بس النص اللي ليك هيتخصم يعني، يا اما تقسم عليا بالنص التركه اللي تيجي الخلفه اللي تيجي من البهيمه، يبقى في هذه الحاله انت برضه لسه صفر بالنسبه للبهيم. معروف اخوه يبيع يخلصه وبعدين يروح يشتري اللي هو عايز يشتريه، سواء كان الارض اللي سابها ابوه او غيرها، يعني انا ما اجيبش الواحد جاموسه يقوم يروح يبيعها مع انها شركه ويشتري بيها توكو توكو باكتوكو توكو توكو تكتيكو. في الارض اللي احنا اشتريناها حبيبتي، ما احنا اسمعيني بس. أيوه. الارض اللي انتوا اشتريتوها انتوا مين؟ جوزك اللي قاعد في السعوديه 20 سنه؟ ايوه. اشترى ارض مين؟ اشترى ارض، ارض زراعيه. اشترى ارض زراعيه مش بتاعه المرحوم بقى، اشترى ارض المرحوم وارض ثانيه. ما هو يشتري ارض المرحوم دي ورقه ثانيه عشان خاطر هي بالايجار، فاصحابها هيبيعوها برخص الثمن. ايوه مش كده؟ علشان هم استعوضوها خلاص عند ربنا. امال أيوه. ربنا ليه هيحكم بينا يوم القيامه؟ ما أيوه. في محكمه ثانيه القانون ما قدرش يحكم فيها هنا. أيوه. ولا الشح الانفسي بوحي قدرت تحكم فيها هنا. أيوه. فربنا يقضي بيننا بحكمه يوم الدين. الحمد لله. وهيبقى ساعتها لا دينار ولا درهم. جوزك اشترى، ما تقوليش اشترى الارض اللي كانت مع ابوه، المفروض ان هو يقول جوزك ده لو كان، لو كان حلو وانا متاكد ان شاء الله انه حلو، يروح لاصحاب الارض ويقول لهم انا ما مش ابن الراجل اللي كان ماجرها منكم، انا جورج. انا جورج، انا جورج مش مسلم كمان. هبيعوها الايراد بكام؟ ايوه يا فندم، ايوه ده اللي حصل. ايوه مش يقول لهم احنا كابسين عليها وواضعين عليها ايدينا، بيعوا الفدان ب 10,000 وهو بمليون. لا لا يا فندم لا. تمام تمام، هو كده الشمس هتطلع وربنا كده هيكرمنا. طول ما في الناس واحد، طول ما في الناس واحد زي جوزك انا واثق ان ربنا هيكرمنا. والله يا فندم وطول ما كل الناس، وطول ما كل الناس كابسه على نفس بعض واللي تغلبوا يلعبوا العبوا يا امبو يا رامبو هيحرقنا وهيولعنا في الدنيا وفي الاخره. لا حماتي زعلانه من جوزي، بتقول له لا انت بعد ما هو حججها وجاب لها كل حاجه هي عايزاها وكل شيء نفسها فيه جابه لها، فهي زعلانه منه، بتقول له عشان بطل ان هو يدي اخواته، احنا كنا قاعدين في السعوديه ورغم كده كان بيبعت لهم مصاريف هنا في مصر. ايوه كنا معاه، ورغم كده كان بيبعت لاخواته والام وعيالهم كان بيبعت لهم مصاريف. فدلوقتي احنا قعدنا من السعوديه وبطلنا بقى خلاص، ما عدناش بندي، فحماتي زعلانه غضبانه على جوزي بسبب كده ان هو ما عادش بيدي اخواته. فهو عايزه اعرف هل غضبها صح؟ حاضر حاضر. من ايام ما كان وهو في السعوديه مفيش لاخواته عنده حاجه. قولي للحاجه ترتاح وتمد رجليها وتسمع الدين الصح. 20 سنه جوزك في السعوديه مش مسؤول عن اخواته. شرعا شرعا برعا. ملوش دعوه باخواته. يديهم من زكاة ماله لو كانوا محتاجين. زكاة ماله مش ماله. اخويا اتكسر اجبره، اجوزه لا، احول عليه ويسفهم لا. لو انا زكاة مالي 10,000 اديها لاخواتي المحتاجين، المحتاجين اللي هم لو ما خدوش مني هياخدوا من غيري، مش هياخدوا من غيري من جيبه، من زكاته برضه. يبقى ليه اخويا ياخد من زكاة ماي فريند ماي انتيم؟ طب ما ياخد من زكاتي انا، ما ياخد من زكاتي انا، زكاة. لكن يدي امه حباب عينيه برضو لو كانت محتاجه. حصبر حاضر حصبر، يمكن تتعدل. امه ملهاش عنده حاجه ما دامت مستكفيه، وامه لو محتاجه من صلب ماله ولا تصح الزكاه لها. اخوه محتاج ياخد من زكاة ماله مش من صلب ماله. صلب ماله لو كانت الزكاة مش مكفية، وأخويا وقع أنتشلوا بالقدر المستطاع. أنا رايح السعودية مش عشان أمي وأخواتي، أنا رايح السعودية عشان أعمل الكتاتكيت اللي طالعة، الذرية اللي هتشحت على إيدي أنا يا غبي يا جاهل، ولما تشحت وأنا ميت من ستهم اللي هي أمي مش هتديهم، ومن عمهم اللي أنا أخوه مش هيديهم. أنا رايح أبني نفسي وأسرتي بدل ما نشحت، وأهلي لهم صلة جفت هدية طب بسبوسة حتتي عباية، إنما ثرواتي أحولها وأقول ده الدين وإخواتي ومليش بركة إلا إخواتي. أرجوكوا امسحوا من القاموس الإسلامي حاجة اسمها مليش بركة إلا أخويا، واكتبوا بدلها ماليش بركة إلا ماشي على شرع الله. بلا ماليش بركة إلا أخويا، بلا ماليش بركة إلا أختي. مفيش حاجة اسمها ماليش بركة إلا في فلان، في حاجة اسمها القرآن بركة والنبي مبارك يعني سنته مباركة، وكتاب ربنا وسنة نبيه ما بتقولش اللي احنا بنعمله ده ان عيال تشقى في الغربة ومعاها بنات وخلفت من البنات اتنين وتلاتة وضيعوا شقى عمرهم على ام واخوات بيجوزوهم، ما انزل الله بهذا من سلطان. شلم عنه اتجوز. ايمان قولي يا ايمان، حاجة وحشة قوي. اي يا ايمان؟ الو دنيا، دنيا ولا اعمل ايه؟ دنيا حاضر، قولي يا دنيا. قولي يا دنيا. الو، كان عندي تلميذه اسمها دنيا في دراسات سوهاج. هو انت اقعدي قولي الو براحتك لوحدك بقى لغايه لما تنتبهي ان انا بقول لك يا دنيا. انت كنت طالبه عندي ولا غيرك؟ لا انا غيرها يا دكتور. انت ايه؟ انا غيرها. طيب حاضر. هي كانت ساكنه في عين شمس؟ لا انا ساكنه في القليوبيه. طيب في المنصوره في بنها. قولي يا دنيا. انا عندي حلمت حلم كده يا ست الشيخ وعايزه اقوله لك. قولي. جوزي كان طالب مني ان انا اتخمر. انك ايه؟ اتخمر. تتخمري. خمري له العجين يا بت. بس انا مش راضيه. مفيش حاجه اسمها اتخمر، في حاجه اسمها استر جسمي كله ما عدا الوجه والكفين باي حاجه خلقها ربنا، ورقبتي ما يبانش منها حاجه، ولا نص صدري يبقى باين، والدنيا تبقى جميله باي شوال تحطيه. بس في حاجه هتخنقك وحاسه انها هتبقى عامله زي برداحه الحمار، نظفيها روقيها، خلي كل حاجه فيكي مستوره، بس ما تبقاش مفصله. يعني ما تحطيش اشرب يفتن العابد ونص الشعر يبقى عامل كده والتاني برم ديله، وتبقى العمليه شكلها يعني ان احنا حاطين حاجه نهزقها. والخمار مش وحش، على الاقل يدفيكي في الشتاء ويحوش عنك العين، بدل ما تبقي قلاوظ. استني يا حلو، بدل ما تبقي مقلوظه في عين البني ادمين الوحشين. كفايه ليكي زوج مستنيكي وهيقلعك الخمار واللي تحت الخمار، واخده بالك؟ فانت مش راضيه ليه؟ قولي له على عيني، والبيس المتر ونص خليه يهفهف مع النسمه وافرحي بيه، وهتبقى الدنيا جميل. هو احنا مش ناقصنا خلاف الا خلافنا على الخماره بماره شماره؟ الله يحرقه يا شيخ اللي هيوقف حالنا ده ويجيب النكد والطلاق. هو في ايه؟ يلا قولي. حلمت بقى حلم اللي الدنيا عاصفه كده. ان ايه؟ ان الدنيا هوا وتعابيب وكده. ايوه. وقال انا داخله الشقه وبفتح التلفزيون. ده بعد الخمار؟ بعد موضوع الخمار؟ ده بقى حلمته بعد ما ما انا عارف. ده انت بنت زي العسل. ما وصلتش بقى على الخمار. لا ده انت زي العسل. قولي بس بقيت الحلم كده اما اسمعه. جه بقى في جن واقف لي جنب التلفزيون. وعفاريت؟ لا هو جن. جن؟ امال العفاريت كانت راحت فين؟ اسمعني بس يا سيد الشيخ. والله العظيم بسمعك اهو. حاضر. الو، كل ما اجي افتح التلفزيون يقول لا ما تفتحوش. ده الجن؟ ده الجن. كان ماسك في ايده حاجه الجن؟ لا. ولا بيخوفك بصوابع حديد؟ ولا بيقول لا بس؟ لا بس. طيب وعينه حمراء؟ لا هو واقف وخلاص. عينه حلوه يعني فيها بياض وسواد زينا؟ ولابس ايه الجن؟ خدت بالك؟ جلاليب ولا بيجامات ولا بدل؟ راحت. انتوا عارفين انا بقول طبعا لا جن ولا عفاريت ولا بتاع. هي البت دي حلوه قوي، وانا هفسر لكم منامها حالا. لما اتخانقت مع جوزها على الخمار شافت القيامة قايمة والدنيا زعابين، والتلفزيون عليه حراس من الجن الأزرق والجن الفوسفوري والجن السفلي. ساعة لما تلبس الخمار مش هتشوف إلا الدنيا جناين، مش لأن الخمار حلو، لأن الواد اللي متجوزها لما يشوفها هيعمل كده. أيوه كده. الله الله الله، نبي تعملي لنا دور شاي بالخمار ده بقى، وهيفرح وهي هتفرح لفرحه، وتبقى الدنيا جميلة بالفتحتين، حال منصوبة بالفتحة. روحية بقى من نفسي. روحية متولي. السلام عليكم يا دكتور. متولي بتاعنا ولا جديد؟

يعني لو سمع كلمة كده ايه اللي بتقوله ده؟ بقول ايه؟ هو انا هضيع المحاضرة او هقول الحلقة؟ او لو انا بكلمك هكلمك من الالف الى الياء في الكلام ده؟ ما تشوف بعدها ايه؟ ما تشوف قبلها ايه؟ مين معانا؟ 40,000 تليفون رجعوا تاني. ام علي حاضر يا ست منى. منى بتقولها بطريقه جميله قوي، يعني لو بتقول لي كل اسم بكده مش هخلص الهوا وهقول لكم استنوا معايا الاسبوع الجاي. ويزعل بقى وائل الابراشي، اه كنت في 100 ايه بسوس ولا غسوس ولا 100 ايه يا رب امبارح وانا معدي عليها، ففي واحده ست بقول لها انت عارفاني؟ قالت لي لا. فواحد قال لها ده اللي بيطلع في دريم، قالت له انا ما بشوفش في دريم غير وائل الابراشي. قلت لها طب والله العظيم كاني قلتي انا ما بشوفش في دريم غير مبروك عطيه، ما وائل حبيبي واخويا وزميلي ومنور قناتي، اقسم بالله بالحرف الواحد في الشارع كده انا افرح جدا. حلو. طيب يلا مين؟ قولي ام علي. يلا يا ام علي. الو اتفضلي. الو السلام عليكم. كم السلام وبركاته. ازي حضرتك؟ علولي ام علي بقى شويه هنا عندي. ايوه حضرتك. اتفضلي اتفضلي يا حبيبتي. الله يخليك. بقول لحضرتك انا كنت متجوزه راجل ارمل اكبر مني ب 20 سنه. ما هو لازم تعلوها لي شويه، انا سمعت كانت متجوزه من راجل اكبر منها. اكبر مني ب 20 سنه. بس. المهم اللي حصل يعني قسمتي ونصيبي وعشت معاه كزوجه سنتين. حلو. وخلفت منه؟ لا لا ما حصلش نصيب. الحمد لله. وبعد السنتين عشت معاه 4 سنين يعني كبنته. اه يعني هو شطب بعد السنتين. لا حضرتك هو نزلت عليه جلطه. المهم وانا عشت معاه وكنت راضيه باسمه. اه يعني يعني الراجل تعب وعيه وسلم النمر. وكنت بخدمه بعناية. شاطره كتر خيرك. وما كانش نفسك في راجل؟ لا الحقيقه كنت. ولا حصلت فتنه؟ انا لا حضرتك يعني انا كنت راضيه باسمتي ونصيبي وراضيه ان انا اعيش معاه. انسي بس باسمتي ونصيبي دي، انسيها لي شويه عشان ما تلخبطنيش انا. أيوة. جوزك وخلاص بقى جوزك، بلا اسمه بلا مش اسمه. أيوة. انت رضيتي بيه علشان خاطر عنده كل حاجه. لا ما ولا هيكلفك طبق ولا طقم صيني. لا مش حكايه مش كده والله. امال يعني كنت عاشقاه اول انه عبقري؟ لا انا يعني الاول انا كنت عايشه مع اهلي بخدمهم عشان كانت امي مريضه واتجوزت وانا عندي 40 سنه. طب يا حبيبتي ما انا عارف، يبقى عندي ظروف فرضت بيه. ايوه انا عندي ظروف فرضت بيه. مفيش مشكله بقى، ما نقولش اسمتي ونصيبي، الله يرضى عليكي. خلاص انت اخترتي وربنا كرمك وعشت معاه 4 سنين، مات بعد كده ولا طلقك؟ الحمد لله. لا يعني انا كنت عايشه معاه وراضيه وكنت بخدمه بعينيا وكنت. وايه اللي حصل؟ ولبسه وكل حاجه. وايه اللي حصل؟ كل حاجه. اه كان بيقول لي عاوزه تمشي امشي، اقول له لا انا كنت مستحرماها ان انا اسيبه. والله راجل جدع ان يقول لك عايزه تمشي تمشي، ده راجل جدع. انا كنت مستحرماها لان لو سبته ومشيت رجعت لاهلي كان هيتبهدل، لان كان عايش وحده في الشقه. الله يفتح عليك يا رب. ومعاه ثلاث. المهم بعد الاربعه الخوات. بعد الاربعه الاخوات توفى. بعد ما توفى الله يرحمه في مبلغ من المال عند ابنه. استني بس. اه ايه اللي جاب مبلغ للمال دلوقتي؟ مبلغ مال ايه؟ ان هو كان معاه فلوس وعياله اخدوها منه. عشان اه عياله خدوها منه وانت كنت بتقلي البيض؟ اخدوها منه. اخدوها منه ولا يعني انت كنت موجوده وما بياخدوها؟ اه ضربوه في البيت؟ لا خدوها بالعافيه يعني ضحكوا عليه بمعنى اصح. ضحكوا عليه يضحكوا براحتهم. بس هل انت دخلتي قلت لا حرام عليكم ومسكت الشنطه اللي فيها ال 25,000 تلاقيهم كانوا كبير ويا ولدي؟ لا انا قلت له هو انا مراتك ليه. هو كان معاه كام؟ لا ما تقولوش مراتك ولا حاجه. هو كان معاه كام؟ الفلوس اهو مبلغ وخلاص تقريبا كده يعني حوالي 100,000 جنيه. 100,000. وعنده كام عيل؟ عنده ثلاثة وبنت. ثلاثة وبنت. والثلاثة وبنت ايه جم ضحكوا عليه قالوا له ايه؟ هنشتري بامبا كشر؟ انا ما كنتش في الشقه فهو يعني خدوا مني الفلوس. امال سبتيه ورحت فين؟ جت كنيله. سبتيه ورحت فين؟ كنت في مشوار. مشوار ضروري قوي. لما يموت هو كان إيه؟ لما يموت انا ما لاقيش حاجه اورثها. لما ايه؟ لما هو يموت انا ما لاقيش حاجه اورثها تبقى ورث اخدها. ما هو مات اهو. ما هو مات. اه هم خدوا الفكه. ما فيش عماره اتنين ارض بتاع؟ لا حضرتك ما فيش خالص. في بيت، في بيت احنا ساكنين فيه كل واحد واخد شقة. اه وهو شقة وانت معاه في شقة. وانا معاه في الشقة والشقة كاتبها لي تمليك، واتفاجئوا ان هو بعد ما مات ان هو كاتب لي الشقة تمليك، كان محضرين لي ميراثي التمن، يقول انت مالكيش غير التمن. لكن اتفاجئوا ان هو كاتبها لي تمليك. الحمد لله. الحمد لله. طلعك بحاجة يعني. طلعني بحاجة انا مش ندمانة، هم اخذوا الفلوس بس ربنا بعت لهم. يعني شوفي هم ياخدوا الفلوس وهو يكتب لك الشقة ملك. ربنا بعت لهم. ممكن اسألك سؤال يا حبيبتي؟ اتفضل. اللي احنا بنحكيه ده اه ده تبع شرع سيدنا محمد؟ حضرتك قلت. انا عايز اجابه. لا يا فندم انا هعقب على كلامك، انا عايز اجابه منك. ده دين اللي بنقوله ده؟ عيالي تاخد فلوسي وانا اكتب شقه تمليك لمراتي عشان ما سيبهاش ضيعه في وسط دين الهزبنه هي زبناه صاحب صوب اللي رباه. ما هو كده، ما احنا احنا بنالف، احنا بنفت، احنا مش دين. الدين يرموت الراجل وفلوسه تحت راسه وكل ثروته باسمه، وبعد ما نوديه بتلت ساعه مرات ابونا التمن بتاعك من الفلوس ومن الغيطه ومن البيطه ومن السبحه الصفرة، واحنا اولاده للذكر مستحاض الانثيين. وجدنا مات من زمان ملوش حاجه، وجدتنا ماتت من زمان والله يرحمك ابويا وعقبال ليلته، مبروك ابو زيد وعقبال ليلته. مرات اخويا سمعان ايه ربنا يديها طول العمر، كنا واحنا عيال صغيرين كده. فكان المزين، استني بقى، فكان المزين لما يحمي العريس كده ويجيب الليف والبتاع فيحطوا طشت وينقطوا فيه المزين، فكل عيل يدخل كده يحط تعريفه او قرش ساغ، فالمزين يقول ايه فلان برجاس وعقبال ليلته، يفرح قوي. فانا قلت لها اديني يا مرات اخويا قرش اروح عشان المزين يقول مبروك عطيه وعقبال ليلته. قعدت تضحك وقلت انت عمرك ما عملت كده يا اخويا، اسكت انت اولى بالقرش. اقول لك انا مبروكه لسه عايشه وسمعاني ايه، اقول لك انا ومبروك ابو زيد وعقبال ليلته، وانا اقولها لا، لازم المزين اللي يقول. احنا زي المزين بالظبط، احنا وعقبال ليلتك، احنا بهدلنا الدين يعني قطعناه يا حلوه. اسالي يا بنتي قولي. يعني دلوقتي هو الراجل باع لي الشقه دي في حياه عينه. بلا باع لك بلا اشتري لك بقى، هو اداك مهر يا بت؟ اداني الحمد لله. طيب يبقى الشقه دي تاخديها ازاي بقى؟ جاب لي مبلغ يعني، جاب لي ذهب. المهم حضرتك هي في منطقه محترمه وعمارها عاليه؟ لا ده بيت. يعني تجي لها الشقه بتاعتك دي تجي لها بكام؟ يعني تجي 80,000 كده. يعني بتقول ايه يا حماه؟ احنا هنقول دلوقتي بحسن الوعظ؟ يعوض عنا ربنا. حبيبتي المفروض ان انت بكل ما اخذتي وهم بكل ما اخذوا تجتمعون جميعا على لقمه هنيه على روح المرحوم وتعيدوا توزيع المواريث. وانا بقول الكلام ده لكل جماعه هبروا وشبروا ونبتوا، ومع الاسف بتقول لي منى لازم تقول بحسن الوعظ. حاضر. وبحسن الوعظ تمتلكوا القلوب وصخر الطبع من لين يذوب، فقل للمسرفين الا رجعتم فإن الله يقبل من يتوب، ورحمته لأوسع من خيال ولو كثرت من العبد الذنوب. لكم التحية حتى ألقاكم غدا إن شاء الله. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.